العالم قبل دخول الإسلام بمثابة الموتى، فجاء الإسلام فأحياهم وأحيا قلوبهم وأحيا جوارحهم. ولهذا الرحمن قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الكريمة والحياة العزيزة والحياة الطيبة والحياة السليمة هي في طاعة الله رب العالمين وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا أخوة الإيمان، الحياة الحقيقية للعالم هي في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعالم بمثابة الموتى الذين لا حركة لهم ولا حياة لهم، فجاء الإسلام فأحياهم. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالرحمن يبين أن العبد كان في أعداد الموتى فجاء الإسلام فأحياه. وهذا مثل ضربه رب العالمين للمؤمنين: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور العلم، النور هو نور الإسلام، الكتاب والسنة أحيا الله عز وجل به القلوب وأحيا الله عز وجل به الأرواح. ولهذا أوامر الله سبحانه وتعالى كلها تدعو العباد إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. أوامر إلهية وبشارات طيبة لأهل الإيمان. أنت حين تستجيب لربك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان العلم الذي تفرق به بين الحق والباطل. قال البعض هو القرآن، وقال البعض يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم نجاة. ولهذا قال مجاهد: يجعل لكم نجاة في الدنيا والآخرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تعيشون مع الله رب العالمين، تعيشون مغفورا لكم، تعيشون طاهرين من الذنوب حين تستجيبون لعلام الغيوب سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالرحمن يدعونا إلى الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والآخرة. ولهذا روى الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يجبه، ثم جاء إليه وقال: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تجد أن الله قال استجيبوا لله وللرسول، أي إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: بلى. فقال: لأعلمنك سورة لم ينزل مثلها في القرآن، ولا لم ينزل مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان. قال: ثم أخذ بيدي وكان في المسجد حتى دنونا من الباب، وقلت: يا رسول الله إنك قلت تعلمني سورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هي فاتحة الكتاب وهي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أعطيته. ولهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يصلي فلم يجبه، ثم قال له: ألم تجد أن الله قال استجيبوا لله وللرسول، أي إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، فقال أي أبي، فالتفت ولم يجبه، ثم تعجل الصلاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام أي أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعيتك؟ فقال أبي كنت يا رسول الله في صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تجد فيما أنزل الله تبارك وتعالى علي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت بلى ولا أعود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحب أن أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال قلت نعم. قال فأخذ بيدي وجعل يحدثني وأنا أتباطأ مخافة ألا ينتهي الحديث، أي من أجل أن ينتهي الحديث قبل أن نبلغ الباب. قال سأعلمك سورة في القرآن هي أعظم سورة قبل أن نخرج من هذا الباب. قال فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في القرآن، قال نعم، كيف تقرأ؟ قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، وإنها السبع المثاني الذي أعطيته بهذا المعنى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم هؤلاء الصحابة ويقول ألم تجدوا فيما أنزل إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة في الاستجابة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا حياة الأمة الإسلامية بتعلم القرآن والسنة والعمل بهما. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. انظر هذه الفوائد العظيمة في نداء الرحمن لأهل الإيمان وفي الوعود الربانية للأمة الإيمانية الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا خطاب لكل مؤمن ومؤمنة، خطاب لجميع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يضاعف لكم الأجور ويضاعف الحسنات ويضاعف الطاعات، يضاعف لكم هذه الأجور العظيمة، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور علم يعيش المؤمن حين يعيش على العلم، يعيش في نور يستضيء به في سيره إلى رب العالمين، يستضيء به في حياته الدنيوية، يعرف كيف يتعامل مع الله وكيف يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع الخليقة من أجل أن يسلك طريق الجنة. فالنور يبلغ صاحبه جنة الله رب العالمين. ولهذا قال ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يجعل لكم نورا تمشون به علما يشمل الجوارح، يشمل القلوب وجميع الجوارح، تعيشون به، تعيشون على نور وعلى طاعة من فضل الله رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذين يعيشون مع القرآن والسنة هؤلاء يسيرون على الصراط المستقيم تثبت جوارحهم في الدنيا وتثبت أقدامهم على الصراط يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ولهذا إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأنت واحد من هؤلاء المخاطبين، قل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يقولون سمعنا وأطعنا. فالرحمن لا يدعو المؤمنين إلا إلى ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا مع الإسلام وحيوا مع الإسلام حتى يأتيكم الموت، فإنكم إن عشتم في الدنيا على الإسلام عشتم حياة طيبة كريمة، وإذا انتقلتم من الدنيا دخلتم فيما هو أعظم ودخلتم في نعيم لا ينقطع ولا ينفد بأمر الله رب العالمين. قال ربنا في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش في الدنيا حياة كريمة، حياة عزيزة، حياة طيبة، حياة آمنة، حياة مطمئنة بأمر الله رب العالمين. وهذا معنى قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه أوامر الرحمن تحيي المؤمنين حياة طيبة في الدنيا والآخرة، كيف لا؟ والمؤمنون إذا تعاملوا بالإسلام سلمت لهم أنفسهم وسلمت لهم أسرهم وسلمت لهم أموالهم وسلم لهم كل شيء في الدنيا. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فحين يعيش المسلمون مع الإسلام تسلم الأجسام والأنفس، فلا يعتدي أحد على دم أحد، ولا يقتل أحد أحدا، ولا يظلم أحد أحدا، ولا يعتدي أحد على أحد، لا يعتدي الجار على جاره، ولا القوي على الضعيف، ولا الكثير على القليل، بل يعيش المسلمون آمنين في رحاب الإيمان وفي رحاب الإسلام. فهذه هي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله أو الذئب على غنمها. فالرسول يبين أن الناس إذا عاشوا مع الإيمان وإذا تعاملوا بالإيمان وتعاملوا بالإسلام عاشوا آمنين بإذن الله، وعاشوا عيشة طيبة كريمة بإذن رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عند أن يعرف المسلم حقوق الله، وعند أن يعرف المسلم حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند أن يعرف المسلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وعند أن يعرف المسلم حقوق الوالدين وحقوق الأقارب وحقوق الجيران وحقوق المسلمين قاطبة، بل وحقوق الخليقة بأجمع، يعيش الناس عيشة طيبة كريمة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحيينا حياة طيبة كريمة في الدنيا، وأن يجعلنا في الآخرة في أعلى الدرجات، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، الرحمن يدعونا إلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وإلى ما يحيينا حياة كريمة في الدنيا والآخرة. الرحمن قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا تجعل أهلها في حياة طيبة في مراحل الآخرة. فإذا طابت أعمال المؤمنين في الدنيا طابت حياتهم, وإذا طابت أعمالهم في الدنيا طابت حياتهم في الآخرة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم في الدنيا فطابت حياتكم في الآخرة. طبتم في الدنيا حين عملتم الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة الكريمة, حين استجبتم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم, فكنتم في الدنيا في حياة طيبة. الآن تعيشون حياة أطيب, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هنيئا هنيئا لأهل الجنة, وملائكة الرحمن تستقبلهم على أبواب الجنة تسلم عليهم وتهنئهم بما وصلوا إليه من النعيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فتسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالخلود الأبدي, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالاستجابة لله وللرسول هي السعادة في الدنيا والآخرة, السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم في الدنيا, يصلح لكم أعمالكم في الدنيا. الله عز وجل وعد المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلح أعمالهم في الدنيا وأن تكون أعمالهم في الدنيا صالحة. فإذا كانت أعمالهم في الدنيا صالحة كانوا مستحقين لمغفرة الله رب العالمين, ومستحقين لدخول الجنة والفوز الأبدي بالجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بماذا فاز؟ فاز في الدنيا بالطاعات, فاز في الدنيا بالأعمال الصالحات, فاز في الدنيا بترك المعاصي والذنوب, فاز في الدنيا حيث عاش مع القرآن والسنة, وفاز في مراحل آخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة. قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال ربنا في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألا ترضى أن تكون مع الأنبياء في درج الجنة, وأن تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين؟ أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ وهذا يكمن تحت طاعة الله وطاعة رسوله. الحياة الكريمة الطيبة, الحياة التي تحيي القلوب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغارب من المشرق أو المغرب. وفي رواية: الغابر, لتفاوت ما بينه. فقال الصحابة: يا رسول الله, تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أي هذه المنازل منازل الأنبياء، لكن أيضا سيبلغها رجال من أتباع الرسل، رجال التزموا بشرع رب العالمين. ولهذا قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فمنهم من يبلغ هذه الدرجات ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أي رفقا؟ أفضل من هؤلاء الرفقا، وأحسن من هؤلاء، وأكرم من هؤلاء، لا أحد. فهؤلاء الرفقا، هؤلاء الرفقا يتمنى كل عبد أن يكون معهم في مراحل الآخرة وفي منازل الآخرة. ولهذا جدوا معشر المؤمنين، فالرحمن يدعوكم إلى ما ينفعكم في الدنيا وإلى ما ينفعكم في الآخرة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا جميعا من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن من يستجيب لله وللرسول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستسلمين المنقادين الطائعين لرب العالمين. اللهم أني أسألك نصرك المؤزر لجندك وأولئك المؤمنين في كل مكان على أعدائهم من جميع الكافرين. اللهم انصر عبادك المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم احفظنا بحفظك وانصرنا بنصرك من أرادنا بسوء، أسألك أن تعجل له العقوبة قبل أن ينال منا شيئا. اللهم من أرادنا بخير وأراد بلادنا بخير، أسألك أن تأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن تثبت وتسدده. أنت رحمن الدنيا والآخرة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.